إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. تموج بحار النغم بالعديد من لآلئ الألحان، توارت في غفلة من الزمان عن ملاحظة الآذان، والغواص يجمع لكم بعضها الآن في عقد بديع الألوان. غواص في بحر النغم. غواص في بحر النغم سهرة أسبوعية يعدها ويقدمها لكم عمار الشريعي. أصدقائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من حلقات برنامج غواص في بحر النغم، حلقة نستمع فيها، ندقق، نبحث ونتأمل. الحقيقة الحلقة دي يمكن يربط بينها رباط مشترك وحيد، وهي أنه كلها أغاني عاطفية، أغاني بتتكلم عن الحب. ويمكن يعني كان هدفي من ده اني احاول ان اخلي الساعة لربع اللي بقضيها معاكم الاسبوع ده ساعة لربع مهدهدة بعيدة عن القلق اللي كلنا عايشين فيه في الفترة الحالية، اني احاول اخليها ساعة لربع مش هقول مبتسمة ولكن مريحة للأعصاب، ساعة الا ربع بعيدة عن كل ما يعترينا في الفترة الحالية من قلق. يمكن كمان احتياج لأن نحس بالحضارة المصرية، نتذكرها، حضارتنا الإنسانية هنا يعني طبعا، والغناء أحد مظاهرها بالتأكيد. يمكن ده برضو دافع كان وراء أني أتكل على الله وأخد الحلقة دي غناء عاطفي من الألف إلى الياء. يحيرني جدا يا أصدقائي المستمعين الملحن منير مراد، كل ما أمسكه وأقول هو ده تيبو أو هو ده لونه هو ده الستايل اللي بينجح فيه أو كده، ألاقيه ناجح في كل الأساليب الأخرى. برضو من الملحنين اللي بيتضايفوا عند المزيكا، اللي بيروحوا لها البيت ويقعدوا معاها ويشربوا معاها الشاي واصحابها. منير مراد زي ما يمكن قدمناه أكتر من مرة في أكتر من لون، نجح في كل الألوان اللي بيقدمها، سواء كان عاطفي أو وطني أو استعراضي. الحقيقة من الملحنين اللي أقدر أقول ملوش ملكة، يعني صعب تمسكه، صعب تقول لا هو ده، ما ينفعش إلا هنا. ومن أكتر الأدلة على اللي أنا بقوله غنوة من يوميها اللي هنقدمها دلوقتي. غنوة من يوميها كتبها الشاعر غنائي الراحل علي مهدي، وطبعا بتغنيها السيدة وردة اللي كانت في ذلك الحين يطلق عليها وردة الجزائرية، ومش عارف ليه مع أنه ما فيش وردة غيرها، أقصد أقول ما جاش وردة مغنية تانية. يعني لما قلنا نجات ونجات الصغيرة فكان في نجات علي مثلا يعني، وليلى وليلى الصغيرة فكان في ليلى مراد، لكن وردة من ساعة ما جت فهي وردة، يعني المطربة الوحيدة اللي اسمها وردة. مش عارف ليه الأول قالوا الجزائرية، ويمكن دي المرة الأولى اللي يبقى فيها تخصيص للبلد، يعني كان مفروض بقى بالتالي يقولوا مثلا محمد فوزي المصري وهكذا. يعني دي كده على الهامش، إنما الغنوة دي بقى بتاعت علي مهدي ومنير مراد ووردة، لنا معاها وقفة لذيذة وطويلة. نبص للكلام. سألت صديق علي مهدي ومعاصره وابن جيله شاعرنا الكبير عبد الوهاب محمد عنه، فقال لي انه كان رجل شديد الرقه وشديد الرهافه، كان انسان مرهف الحس جدا، وكان رقيق جدا، وكان من الشعراء الشعراء الاغنيه يعني اللي يعتد بهم وبكتابتهم في وقته، وكان فعلا احد حمله لواء التطوير اللي قام بيه الجيل ده في اواخر الخمسينات واوائل الستينات لمفاهيم ومضامين الاغنيه المصريه والاغنيه العربيه بالتالي. يعني لما هنمسك من يوميها نستكشف مع بعض الكلام ده مظبوط ولا مش مظبوط. تعالوا نبص للفكره. الفكره فكرة استحضار وتذكر لمرحلة معينة من مراحل عمر الشاعر، مرحلة الطفولة، بتفتكر أو بيفتكر لما كان في طفل، هي طبعا باعتبارنا مطربة فلازم نقول بتفتكر، بتفتكر لما كانت هي طفلة وكان في طفل بتحبه وكانوا بيخرجوا من الصبحية للعصرية من البيت يهربوا ويلعبوا على الزراعية بالساعات وإلى آخره، وبيتمنى في الآخر عودة هذه الأيام، نوع من الحنين نوستالجيا للماضي ولهذه الفترة من العمر، فترة البراءة. دايما الطفولة في الشعر لها رموزها، يعني أقصد أقول لها ما توحي به، أبرز ما توحي به طبعا البراءة والعذرية. إذن هذا الحب أهم ما يميزه البراءة، حب بريء، حب جميل، حب خالي من الأغراض والأهداف الخاصة. نقول إيه، مش عايز أقول عذري لأنه في حقيقة الأمر يعني هو ما لحقش يبقى حتى عذري، لكنه حب جميل، يمكن أحلى نوع من الحب اللي بيكبر مع الإنسان، حب طفل لطفل، صديق لصديق، حتى صداقات العمر اللي بتدوم الأكتر اللي كانت من وقت الطفولة. تعالوا نبص للخطة اللي كتب بيها علي مهدي هذه الأغنية. من يوميها وقلبي عندك، من يوميها، من يوميها وذكرياتك عايشة بيها، ذكريات حب الطفولة الجميلة البريئة الرقيقة. شوف اللزازة، كلام كلام بسيط جدا على السطح جدا، لكن واصل على طول زي النبلة مباشرة، يعني لازم يصيب الهدف. على مدى الغنوة أحلى صورها هي أبسط صورها. بصوا في الكوبليه التاني، وهدومنا الجديدة مليها التراب. شوف التعبير، عيال صغيرة قاعدين يلعبوا ومضطربين ومتغبرين وكده، لكن قلوبهم السعيدة وقلوبنا السعيدة ناسيها العذاب. كل الغنوة مكتوبة بهذا الشكل، بهذا الشكل البسيط جدا المتلائم جدا مع الحالة دي. أما الترتيب المنطقي بقى للأشياء، أول كوبليه بعد ما بيقول هو ذكريات حب الطفولة الجميلة الرقيقة إلى آخره، بنلاقي أول كوبليه بيقول هحكيها لك، هحكيها لك يا حبيبي، علشان يدينا أو يدي نفسه فرصة أنه يعمل كوبليه تاني وتالت. بدأ يحكيها له في الكوبليه التاني، كنا بنخرج من الصبحية للعصرية ومن البيت نهرب. شوفوا برضو ده مهم جدا نبص له، بصوا التفعيلة، كنا بنخرج من الصبحية للعصرية ومن البيت نهرب، فاعل فاعل فاعل فاعل فاعل فاعل فاعل فاعل. معناه ايه؟ معناه انه البيت الوحدة سريعة متقفزة بتؤدي الى احساس باللعب وبالجري وبالطفولة اللي احنا بنتكلم عنها، فوق الخضرة وجنب المية على الزراعية نجري ونلعب، فاعل فاعل فاعل فاعل إلى آخره، زي ما احنا وصفنا قبل كده. بنخلص الكوبليه الثالث في سرد لهذه القصة، قصة الحب البريئة الجميلة، ثم يدخل على الكوبليه الثالث بيقول فيه نفسي هذه الأيام ترجع، الحياة الحلوة دي بسأل روحي راحت فين، واقفة بيسأل راحت فين، ليه كبرنا. دي طبعا هذا الأمر مطروق في كثير من شعر الرومانتيكيين، الحنين إلى الماضي والرغبة في العودة إليه والإحساس دايما بأن الحاضر أقل جمالا إلى آخره. طبعا بينميه الإحساس بمرور الزمن، كل ما بنكبر كل ما بنحب نحس إن إحنا لسه صغيرين والحكاية ما خلصتش. يعني متفوق وجميل ورقيق علي مهدي في كتابته في هذه الأغنية. تعالوا نبص للحن بقى. اللحن برضو من غرائب منير مراد، من اللي لما تسمعوه ما تقولوش ده منير مراد بتاع 5 في 6 في 30 يوم مثلا، او بتاع انا وحبيبي ما حدش قدي، او بتاع استعراض الكورة الى اخره. يعني يندرج تحت منير مراد الغريب اللي عامل بامر الحب. تصدقوا انها تلحين منير مراد؟ انا ما كنتش يعني لما عرفت ما كنتش مصدق ده، كنت متصور انها حد من يعني مثلا بليغ موجي، كمال الطويل، من دول من التقال عاطفيا يعني، لكن طلعت منير مراد، ودي كمان منير مراد. هذا اللحن من الألحان الشرقية الجميلة، مقامه نهواند، 4 من 4 الوحدة، يعني 1 2 3 4، ووحداته تختلف في سرعتها وبطئها باختلاف ما يقول في الكوبليهات بحسب ما تقول الكلمة يعني في الأغنية. المقام الرئيسي النهواند المنير، النهواند من المقامات زي ما اتفقنا، المقامات العاطفية الشجية الجميلة. الكوبليه الأولاني نقدر نقول عليه نهواند بعد المذهب يعني نهواند. الكوبليه الثاني اللي هو كنا بنخرج من الصبحية، ده بياتي. الكوبليه الثالث زنجران، وما تترعبوش من الكلمة، هي كلمة شكلها بايخ زنجران، لكن ما فيهاش زنجرة ولا حاجة، دي كلمة يعني مجرد اسم تسمية لمقام يجمع في أوله مقام الحجاز وفي آخره المجير، يعني هو خلطة ما بين العجم والحجاز. يعني برضو من المقامات الحنينة اللذيذة كده وغير المطروقة كثيرا، ده مهم جدا ان احنا نقوله ونذكره لمنير مراد، انه من الناس اللي طرقوا هذا المقام كثيرا، مش المرة دي بس على فكرة، عنده اكتر من غنوة بيطرق فيها مقام الزنجران. لازم نقول انه ده علشان يطرق او علشان ملحن يخش فيه لازم يكون ايده طويلة، مش ايده طويلة، يعني اقصد اقول ذو باع طويل، يعني ملحن مقتدر جامد. يعني نبص للبداية، احنا امام حالة تذكر، امام استحضار للحظات من الماضي. بنبتدي بالقانون، وعازفه هنا هو الاستاذ احمد فؤاد حسن في نغبشة على القانون، نغبشة ارتجالية او تبدو ارتجالية على القانون، يعني مفيش زيطة قانون، لا نغبشة وتر وتر كده باللي شويش بلم بلم بلم كده، بتنتهي بجملة اوركسترالية سريعة ثم البيانو. وده مهم جدا بقى، تعالوا نبص للخطة بتاعت منير مراد برضو، انا عجباني الخطة النهاردة لانه اللحن ده فيه خطة. مبني اللحن على جملة بسيطة جدا متتابعة بيسموها سيكونس، يعني فكرة تتبع بفكرة تانية أعلى منها بدرجة أو أوطى منها بدرجة. إيه الفكرة؟ من يوميها تاتاتيتا، ماشي؟ يبقى اللي وراها من يوميها تاتاتيتا، جميل. بيبتدي البيانو يقول الكلمتين دول، وده من أهم المظاهر اللي بتميز هذه الأغنية، إن المقدمة الموسيقية تنبئ باللحن. خلي بالكوا دي مهمة جدا، لأن المقدمة الموسيقية مش برا اللحن، لا جواه، جواه التيمة الغنائية. بيبتدي البيانو يلعب هذه الجملة من أول القانون والحد البيانو. ليه نقر؟ ليه اختار آلات نقر؟ ليه ما جابش كمانجا مثلا؟ كان ممكن يجيب كمانجا وكانت هتساعده برضه، ولكن كثير من الموسيقيين بيحبوا يرمزوا بالتذكر أو للتذكر أو للعودة إلى الوراء بآلات النقر، يمكن لأنها تنقر على أبواب من الماضي السحيق. يعني دي طبعا محاولة متحزلقة شويتين، ولكن يعني كتير حتى لما يجينا في فيلم حد بيفتكر حاجة من الماضي، نستعمل آلات زي الفيبرافون زي البيانو زي الهارب كده لإعطائنا إحساس أنه هناك دوامة ذهنية، أنه بيرجع لورا لورا لورا لورا. بيؤدي البيانو هذا الغرض في عاطفية شديدة جدا. ولاحظوا بقى برضو كويس ان احنا بنلاقي الحاجات دي عشان نقولها، بتلاقوا البيانو فجأة مثلا يقول تانتاتيتا بيعمل حركة كده، البلالالالا دي يطلع ايه بالزبط؟ دي ما هياش حركة اعتباطية، دي حركة ما يعملهاش العازف بيانو شاطر قوي، الحركة دي اسمها اربيج، بيعمل اربيجات. يعني ايه اربيجات؟ يعني بينط مسافات متساوية من شمال البيانو ليمينه، يعني من هابطه إلى صاعده، من قراره إلى جوابه، من غليظه إلى رفيعه، مسافات متساوية، يعني مش اعتباطي. يعني لو ألفا الدرجة الثالثة اللي بعدها لا مثلا، الدرجة الثالثة اللي بعدها دو، يبقى كل الأربيج يتشكل من هذه الدرجات المتساوية اللي بينهم وما بين بعض مسافات متساوية. فلا دو فلا دو فلا دو، ماشي على اليمين على طول كله فلا دو بسرعة. دي برضو بتساعد على خلق هذا الجو من الدوامة. ملحوظة أخيرة بالنسبة للي احنا حب أقول لكم عليها، تعرفوا منها كلمة تسليم الغنى. يعني إيه تسليم؟ يعني إيه الأوركسترا تسلم المطرب؟ في الكوبلي الأولاني هتلاقوا جملة مكررة قبل دخول وردة على طول، تي تي ترارارا تي رارارا تي رارارا، بيعدوها 3-4 مرات. دي التسليم، جملة يرتكز عليها الأوركسترا، يكررها 3-4 مرات للمطرب علشان يدخل مستريح، علشان نسيب ورانا ضجة الأوركسترا ونقول للمطرب اتفضل خش. هتلاقوها في الكوبليه الاولاني، وهتلاقوها في الكوبليه الثالث الزنجران اللي قلنا عليه، اللي هو الحياه الحلوه دي بسال روحي راحت فين. قبلها على طول هتلاقوا جمله مكرره 4 مرات، صغننه قوي ومكرره 4 مرات، ده بيسموه التسليم. الالات الموجوده ابرزها اله الناي، اللي كان عمل منها الاستاذ محمود عفت موضه هذا العصر. هتلاقوا كذا سولو للناي، وطبعا ما هوش غريب علينا الناي والقانون والبيانو، كلها آلات عارفين أصواتها كويس ومن السهل علينا إدراكها. بالنسبة للغناء، فوردة لو عزنا نقسمها صوتيا، فهنقول في وردة إنه هناك مرحلتين مميزتين لصوتها. مرحلة ما قبل المغادرة للجزائر، اللي هي قررت فيها انها ترجع الجزائر وتتجوز وتقعد في البيت وكده، والمرحلة الثانية مرحلة السبعينات اللي هي مرحلة العودة، اللي غنت فيها اغاني من نقول اغاني المرحلة الاولى. برضو اغاني المرحلة الاولى اشهرها لعبة الايام ومن يوميها اللي احنا بصددها، لعبة الايام استاذ السنباطي، من يوميها منير مراد، كل اطباء القلب عبد العظيم محمد، صح النوم الشريف الله يرحمه، جميلة، في بحبك فوق ما تتصور، بليغ، إياك نعبد ومحيينا الأصابجي، في كمان يا قلبي عصفور الموجي، الله بيقدرني عليك فوزي. في المرحلة الجديدة طبعا كلنا سمعنا بقى العيون السود وبلاش تفارق ومستحيل يعني ولولا الملامة، طبعا في القديمة برضو في اسأل مخدتي اسأل دموع عينيا، يعني المرحلتين دول على الأحوال. خلينا في المرحلة اللي احنا معاها اللي هي مرحلة من يوميها. وردة في هذه الفترة اللي نقول مثلا سنة 61، يعني في أوائل الستينات، ما عنديش توثيق مؤكد أقوله للتاريخ بتاع الأغنية، لكن بالقطع احنا مع صوت قوي وقادر وحساس. دول الثلاث صفات اللي يميزوا الفترة الأولى من غناء السيدة وردة. القوة ليه بقى؟ لما نقول القوة نقول ان احنا هنا مع النهواند، يعني بنبتدي من الدو وننتهي في الدو، دو ري مي فا صولا سي دو، ماشي اوكي. هي بقى في ذكريات حب الطفولة بتطلع فوق الدو بحرف كمان اللي هو الري باقتدار وبساطة شديدة، مفيش مشكلة. ما الفرقة محتاجتش انها تنزل الالات ولا تعمل اي تعديلات ولا اي حاجة، لا، هو النهواند الطبيعي من الدو للدو، وهي كمان طلعت فوقه، وطلعت فوقه مش مستعار، خلوا بالكوا بقى دي برضو حتة تفرق شوية، طلعت فوقه بعرض الصوت كاملا. يعني الصوت ده كان يدي كمان وكمان وكمان، وتفرجنا طبعا في لعبة الايام اللي ممكن يبقى لنا واقفة معاها تاني، قد ايه استغل الأستاذ السنباطي هذه القوة الصوتية غير العادية اللي بتتمتع بها وردة. استغلها منير طبعا، هنا الأستاذ منير مراد برضو مستغل هذه القوة، لكن مستغل عنصر كمان قوي جدا برضو واضح جدا في هذه الأغنية. شوفوا قوة ذكريات حب الطفولة وراها على طول الرقيقة، نوع تاني من وردة، نوع تاني من الصوت ده بنص الصوت، بتعبير عالي جدا كان يلازم وردة في هذه المرحلة. قدرات صوتية، تريلات وعرب، وخدوا زي ما انتوا عاوزين بقى، بنتفرج عليه في جوه الغنوة. جميل قوي، أداء جميل جميل ومتميز جدا جدا جدا. أصدقائي المستمعين، مع من يوميها علي مهدي، منير مراد، ووردة. Yeah. افتكرها وشوفني فيها هحكي جال يا حبيبي وافتكرها وشوفني فيها ذكريات حب الطفولة البريئة الرقيقة الجميلة عايشة بيها من يوميها من يوميها من يوميها كنا بنخرج من الصبحية للعصرية ومن البيت نهرب فوق الخضرة وجنب المية الزراعية نجري ونلعب ويا الشمس بنمشي ساعة تحت الظل نقول حكاية ويا الشمس بنمشي ساعة من يوميها اشتريها شوقي بيقرب منها روح بيتها بدفع عليها شوقي بيقرب منها روح بيتها بدفع عليها ذكرى أصدقائي المستمعين، تقصير آخر من برنامج غواص في بحر النغم. التقصير مش في حقها هي الحقيقة بس، لكن هو في حقنا إحنا كسميعة. يعني أنا شخصيا أعتقد أنني مقصر أن قد مر أكثر من عام على هذا البرنامج ولم أتصدى لها بعد، وهي صاحبة العديد من الأغاني الجميلة. ويمكن مش بدافع، لكن برضو بقول للمرة يمكن الثانية أو الثالثة حيث أكتشف أنني مقصر، إن أقول هذا التقصير سببه الحب. فعلا ساعات الواحد لما بيحب حد يتردد في أن يتصدى له لأنه بيخاف ما يبقاش موضوعي، وأنا بحب صوت هذه السيدة جدا، ويمكن ده برضو من الأسباب اللي خلتني تجاهها مقصر. يعني الست دي مدام شهرزاد من الأصوات القادرة جدا في غنانا المصري والعربي المعاصر. ولما هنتكلم عنها هنعرض لمظاهر هذا التفوق وهذه القدرة المتفردة لشهرزاد. أولا الغنوة اللي حنتعرض ليها من شهرزاد يمكن نوع تاني خالص من أغاني الحب، يمكن تختلف مع الغنوة اللي فاتت، يمكن حتى تتناقض معها، لكنها تتفق معها في جزئية رئيسية يمكن، وهي خفة الدم. أقول الغنوة دمها خفيف قوي، غنوة لذيذة قوي وصادقة جدا. الغنوة دي اسمها عسل وسكر. تتفق هذه الغنوة مع الغنوة اللي فاتت كمان في نقطة انك ما تصدقش ان الغنوة دي تلحين بليغ حمدي. يعني برضو مرة من المرات اللي بيخرج فيها بليغ من جلده ويقدم لنا بليغ تاني، بليغ غير اللي احنا عارفينه ومتعودين عليه. وبليغ برضو ده حكاية، والكلام فيه كلام ما هوش سهل، لانه تقسيمه لمراحل، لأكتر من مرحلة، متعدد المراحل، مراحل نضجه موجودة وواضحة جدا. فلما نتكلم عنه ما نعرفش نتكلم عنه بسرعة كده يعني، لكن هضطر اتكلم بسرعة عن عسل وسكر لانه الوقت اللي فاضل قليل ونفسي احط الغنوة كلها. فعلا اقول الاول عن الكلام تأليف شاعر محمد علي احمد. ومحمد علي احمد وشهرزاد ارتبطوا ببعض ارتباط ثنائي لفترة طويلة. يعني في كتير قوي من مؤلفات شعر محمد علي أحمد غنته ست شهرزاد. نفتكر مثلا سوا في ظل الورد، يا ناسيني، اديني من وقتك ساعة، غنوتنا دي عسل وسكر، كتير قوي لها. ومن أشهر أغاني وبعتلك جوابين وليه ما جاش الرد، كتير قوي من أشهر ما غنت شهرزاد من تأليف محمد علي أحمد. نبص للكلام، الكلام فيه ظاهرتين لزاز جدا، اولا البساطه، ثانيا خفه الدم. تعالوا نبص المذهب كده، عسل وسكر، عسل ايه بقى هما العسل وسكر؟ اولا البدايه طبعا مفيش كلام فيها براعه استهلال عاليه جدا، لازم تعلق يعني عسل وسكر، وحد بيبتدي كده يغني يقول عسل وسكر، ايه العسل وسكر بقى يعني؟ مين يروح قايل عيون حبيبي عسل، ضحكه حبيبي سكر، وانت حبيبي يا حلو يا اسمر؟ مفيش حاجه ابدا، شيء في منتهى البساطه واللذاذه والظرف في نفس الوقت. نوصل للكوبليه الأخير بتاع أحب ظلك وأحب نورك وأحب تقسيمة أحب اللي استفاد منها بليغ حمدي استفادة شديدة وخبيرة جدا بصوت شهرزاد. يعني تخيلها كويس قوي وتقمصها كويس قوي وعمل هذه الأحب كذا أحب كذا إلى آخره. طبعا هنشوف ده وهتشوفوا أنا منقي تسجيل حفلة كانت في بني سويف، هتشوفوا تجاوب الجمهور معاها في هذه النقطة. وده في الحقيقة مش بس نجاح ملحن، ده نجاح مطرب كمان اللي عارف يبروز غرض الملحن. إذن الكلمات فيها خفة الدم وفيها البساطة وفيها التقطيعات اللي ادت اللحن هذه القدرة على انه يشد. التلحين المقام هنا برضو من المقامات قليلة الاستعمال، وهو مقام الشوري. الشوري هو احد تفريعات البياتي، مقام يعني مش عارف خطر ازاي على بال البليغ انه يعمل هذه الأغنية من هذا المقام. يعني يمكن لو جاتني ما كنتش هفكر في المقام ده، كنت هفكر في مقامات من اللي معروف عنها خفة الدم، لكن سبحان الله راح للشوري ومسكه وجرده من وقاره. هذا مقام وقور جدا، تلاقوه في مرشحات كتير كده، مقام وقور وثابت وحاجات كده، جرده من هذا الوقار وحوله الى مقام دمه خفيف وباسم ولذيذ ونطاط وكده وكده. الكوبليه الاخير احب كذا ده بيروح من الشوري الى الرست. احنا الشوري من على درجة الحسيني على درجة الله، يعني لا سي دوري مي فاصول لا، بيروح لرست الصول اللي هو جنب الله على طول. ودي برضو نقلة لذيذة وجريئة من من من من أستاذ بليغ. أما من ناحية الغنى الغناء، فصوت مدام شهرزاد من أقوى وأعرض وأغنى الأصوات اللي غنت في غنائنا المعاصر. عشان كده استغلت كثيرا في المسرح الغنائي، واستغلت كثيرا في غنائنا الوطني، ولها طبعا روائعها العاطفية والدينية زي ما قلنا قبل كده. هنا هنشوف كمان حضور شهرزاد على المسرح، وده أمر شديد الأهمية. لها قدرة على السيطرة على الناس وعلى ملعبتهم، يعني ايه بتحركهم زي ما هي عايزة، وحنسمع الناس بتقابلها ازاي وبتقول لها ايه وبيتجاوبوا معها ازاي. اقول لكم حاجة، يعني كم السلطنة اللي انا بحسها من ناس زي عبد المطلب وكارم وانديل، لازم اضيف لهم مباشرة في عقلي شهرزاد. حقيقي صوت جميل وقوي ومتسلطن ودمه خفيف ومصري جدا. مع شهرزاد، عسل وسكر عسل، محمد علي أحمد، بليغ حمدي. عسل والسكر عسل،